إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. يقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أنا سيما الله عز وجل نكام هاتقرذي محمد ما يهودي ولا منصارى حتى تتبع ملتهم مبكى أفاتم إلى زاو، قل إن هدى الله هو الهدى. Sema hakika ya uongofu wa Allah ndiyo uongofu. Wala initabata ahwaahum, na kama utafata matamanio yao, njia zao, baada alladhi jaaka min alilmi, baada kile kilichokujia katika ilmu ya haki ya alokuja nayo alokupa nayo Allah azza wa jalla, ma laka min Allahi min waliyin wala nasir, hutokuwa una msaidizi kwa Allah wala mwenye kukutetea, walii kipenzi wala nasiri. Anasema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala: falaysat alyahudu ya Muhammad wala an-nasara biradhiyatin anka hatta tattabi'a millatahum, hawatokuwa radhi mayahudi, si wenye kukuridhia mayahudi ewe Muhammad, wala manasara mpaka ufate mila yao. Fada' talaba ma yurdhihim wa aqbal ala ridha Allah azza wa jalla, atana na yale ambayo ukitaka kuaridhisha wao. Fada' talaba ma yurdhihim, ata yale ambayo yenye kuaridhisha wao. Wa aqbal ala talabi ridha Allah, najielekeze katika kuitafuta radhi ya Allah. Fi du'aihim ila ma ba'athaka bihi min alhaqi, katika kuwaita wao, kuwalingania wao katika yale ambayo Allah alokutuma nayo ya haki. Waite katika dini ya sawa, waite katika Uislamu, waite katika kumwabudu Allah, waite katika njia yenye kheri na mafanikio ambayo ni Uislamu peke yake. Wa aqbil ala talabi ridha Allah, najielekeze katika kutafuta radhi za Allah azza wa jalla. Fi du'aihim, katika kuwalingania wao. Ila ma ba'athaka min alhaqi, katika yale ambayo Allah aliyokutuma nayo katika haki. Kul inna huda Allahi huwa alhuda, waambie hakika ya uongofu wa Allah ndiyo uongofu. Bimaana huda Allah huwa siratul mustaqim, ni ile njia iliyonyoka. Yaqulu an-nabi صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم نحو حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن أنتج الإمام البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه انتم صلى الله عليه وسلم ونسيما والله متزفاتا ينين لزوالي يبيت قبل ينو حتوك وحتوة نحو القذة بالقذة حتوك وحتوة ونرلفان مكفير ولمنقوني نو السلام نيني متايا ونفيويشي وكفير كتكما ينبياو نيني والسلام متايشي فويفو ونفيواليا وتتواو ونفعمليانا كتكما كبيشر زاو نحذو القذة بالقذة دمي أنا سيما حتى لو دخلوا جحر ضب حتى كما تنجي كتكشيم لكينج لا دخلتموه والله نيم تلينجيا مصابة الشكا نمنا يبتوليفو نمنا تنفوا في يفيت ما يهودي نما نصارى نمنا وإسلام البقوان نقوفو يتفك وكات وإسلام وتفات نينيندو زوالي يوبيت قبل ياو أموني ما يهودي نما نصارى نبيلي ووليز ما صحابة قالوا اليهود والنصارى انتم وكم وليزا يني ما يهودي نما نصارى قال فمن انتم يانا وليزا نيناني كما سياوة ما يهودي نما نصارى تزام حالي يميشة وإسلام ليه والله متو نبويشي كتك نبياك لا فرق بينه وبين جوني والبسكة حكومة فوت بينياك نبين مكفي فعلم بخبره ألا بد قوم متمسكين أن يكون قوم متمسكين بهديه وقوم منحرفين قد سلقوا شعبا من شعب اليهود أو النصارى أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أنا سيما فقد لكانوا وهبره يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم ومبتفتك نوات وتشكمانا نولم ندواك يمتومي صلى الله عليه وسلم وتكوك تكديني ليانبايو يمتومي لواتي مصحابة نفيا وتفتك نوات وليكنجيوك ونفتنجيا شعب من شعب اليهود كذلك سلقوا شعب شعبا من شعب النصارى وتفت ميلا كتكميل زم يهودي نميل كتكميل زم نصارى تزاما حاليا ما يومبا والسلام انك ومسلام انا جوتوك عندنا يومبا ياكي انا فوكويندا كتك هروسي زاكي انا فوكويندا كتك كزيني كواكي كزكزي ياكي انا فوتوك انا فوكويندا كو جما زاكي تزاما هروسي زا والسلام ميشا والسلام وليفو والله وكوتي تفوتي يوتي بين المسلام نبين الكافيري نهايا نبا يمتومي أخبر بوقوعه مع أنه أمر مذموم متوم الخبرشة كتوكي أخواك مبهايا فمجانا قوام بني مامبو مبايا لكن متوم كتايا اتباع قوم من سنة اليهود والنصارى قواتو كبتكنواتو وكفات مينيلو يما يهود نما نصارى نهاية نيرون كتكميشا يتو يكل سيكو بيشارة يا مسلم أنا قوام بيا بيشارة هي سيشونج مامبو يا ديني ديني نمسكتيني بكياكي kwa anachuma katika machumo ya haram anaugza katika mauzo ya ghishi na udanganyifu kama vile hana dini anavyouza Wayahudi na Mnasara na watu wengine wasio katika mila ya Uislamu Alhamdulillah Rabbil Alamin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله إن الله عز وجل كمل لنا الدين وأتم علينا النعمة إني واجه والله حكيك الله عز وجل متكملشي سسلينه ناك تتميزي نعمة فهذا الدين لا يحتاج إلى زيادة ولا إذا إلى خزعبلات دينه هيتاج يونجيزا ولا مامو يقفشيكو دينه نعمة إتقايق الله عز وجل يويت سيسي لازمة شكور الله عز وجل ودينه Na katika mambo ambayo Allah ameyatimiza ni kuikamilisha dini yote, ikawa dini haihitaji nyongeza wala ziada, na akatuletea Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyekuja kuifunza dini hii miaka 23, hakuacha lolote la kutukurubisha kwa Allah isipokuwa ametuelekeza au lenye kutuelekeza katika ghadhabu za Allah, ila Mtume ametuhadharisha. Na katika mambo ambayo Mtume ametutahadharisha ni yale ambayo tumeyaona katika khutba ya mwanzo juu ya kuzifata nyenendo za makafiri, kufata mila za makafiri, kufata muongozo wa makafiri. Na Allah alipokuwa akitaja sifa za waja wema akataja jambo la kujiepusha na sehemu ya ibada yao. Allah azza wa jalla anasema walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-laghwi marru kirama, na wale ambao hawashuhudii az-zur na wanapopita katika upuuzi hupita katika hali ya kirama. Anasema الحافظ ابن كثير imekuja katika kauli ya Taus na Ibn Sirin na wengineo, anasema az-zur hiya a'yadul mushrikin, wale ambao hawashuhudii az-zur, az-zur ni sikukuu za washirikina, sikukuu za washirikina. Anasema Ibn Kathir fa'ibadur rahmani haqqan humul ladhina la yashhaduna wala yahdhuruna a'yadal mushrikina fadlan an yaf'aluha. Kwa hiyo waja wa Allah wa kweli ni wale ambao hawashuhudii wala hawahudhurii sikukuu za washirikina, atilia mbali kuwa wanazifanya kabisa sikukuu hizo. Jambo la kusherehekea sikukuu za Christmas na huu mwaka mpya ambao watu washajiandaa, wengine washaandaa mambo ya haram, wengine washaandaa mambo ya furaha, watu wakawa wako katika furaha ya kukaribisha mwaka mpya. Haya ni mambo ya haram katika dini ya Uislamu. Ihtifalu bi ra'si sana almiladiyya amrun muharramun li'annahu tashabbuhun bil kuffar, wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jambo la kusherekea mwaka mpya wa miladia ni mambo ya haramu katika dini ya Uislamu, kwa kuwa ni kujishabihisha na makafiri. Na Mtume anatuambia atakayejishabihisha na makafiri ni katika wao. Qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Madina wa lahum yawmani yal'abuna fihima qala ma hadhani al-yawmani. Mtume aliwasili katika mji wa Madina, watu wake walikuwa na siku mbili wakicheza na kusherekea katika siku hizo, akawauliza ni hii siku gani hizi siku mbili? Wakasema kunna nal'abu fihima fil jahiliya, tulikuwa sisi tukicheza na kufurahi katika siku hizo mbili katika zama za jahiliya. Mtume akawaambia inna Allah kad abdalakum bihima, Allah azza wa jalla amekubadilisheni kwa hizo mbili, yaumul idi wa yaumul adha. Hizi ndio siku za Kiislamu. Hakuna siku ya kusherekea kugomboa nchi wala kuitawala, wala hakuna sikukuu ya kusherekea mambo ya uzao wa fulani au kifo cha fulani. Hakuna sikukuu ya kusherekea mwaka mpya, uwe wa Kiislamu au wa kikafiri, hakuna jambo hili. Kwa hiyo tahadhari, ndugu yangu wa Kiislamu. Anasema Umar radhiallahu anhu kama alivyotaja Imam Bukhari katika sahihi yake, ijtanibu a'yada almushrikina fa inna as-sakhta tanzilu alayhim au fa inna as-sakhta sakhta Allah tanzilu alayhim, jiepusheni na sikukuu za makafiri kwa kuwa ghadhabu za Allah zinateremka juu yao. Kwa hiyo tahadhari, ndugu yangu, katika kuonyesha furaha, katika kuonyesha kulitia nguvu, au kawa unafanya kitu kama vile unaona labda harusi au jambo lolote kuitia nguvu sikukuu ya kafiri, ni mambo ya haram. Na jambo hili linaonyesha sisi hatuna uadui na makafiri, bali sisi tunawapenda, na Allah azza wa jalla ametutaka tutahadhari na viumbe hawa wenye kuipiga vita dini ya Allah azza wa jalla, wenye kutuharibia familia zetu, wenye kutuharibia nchi zetu, wenye kutuharibia silka zetu za Kiislamu, wakaja katika miji yetu wakaharibu na kubomoa. Kuwafata katika sukuu zao ni kuwatia nguvu nguvu na kusherekea katika sikukuu zao ni kukubali yale ambayo wako nayo. Muislam, tahadhari, jiepushe na mambo haya. Ibadur Rahman haqqan humul ladina la yahdhuruna wala yashhaduna a'yad al mushrikin. Anasema Ibn Kathir, waja wa Allah wa kweli ni wale ambao hawahudhuri wala hawashuhudi sikukuu za makafiri. Kwa hiyo ili uwe katika wale watu ambao Allah aliwataja, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama, mpaka aliposema walladhina la yashhaduna az-zur. Sifa zote hizi zinawakumba waja wa Allah wa kweli. Katika hizo sifa kuna jambo la ijtinabi a'yad al-mushrikin, kujiepusha na sikukuu za makafiri, na miongoni mwao ni hii ambayo iko mbele yetu, ihtifalu bi ra'si as-sanati al-miladiyya, kusherehekea mwaka mpya wa kikafiri, jambo hili halina mafungamano na dini ya Allah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة امورنا, اللهم اصلح ولاة امورنا, اللهم اصلح ولي امرنا في زنجبار, اللهم اصلح ولي امرنا ورئيسنا في زنجبار برحمتك يا ارحم الراحمين. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. في المسلم الله.